رد على دول قول ايه؟ انتوا كارهيني ليه؟ بالحجاب ليه؟ ايه اللي معجب على الحجاب دي؟ ده انا عربي منكم وعارفين تاريخي، كنتوا عايزين ملك؟ عايزين جن يجي لكم؟ ده انا بشر اهو. ده من عظمة ربنا انه ارسل ايه؟ رسولا من انفسكم، وتعلمون تاريخه وتعلمون ماضيه وتعلمون سوابقه في الامانة والصدق والعفة، يبقى ما جاب لكوش حاجة. يعني كنتوا عايزينه ملك؟ هم وبذلك ربنا رضى عليهم، كنتوا عايزين ملك؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا. لانك انت مش هتشوف الملك على طبيعته، عشان تشوفه يبقى لازم يجي من جنسك. طب لما نجيبه زيك كده راجل، طب ما انت تتشكك. ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا، ولا لبسنا عليهم ما تبطل الايه؟ تفضل الشغل. ثم لو كان ملك أستطيع أن يقول لكم أنا أسوة في العمل فأعملوا مثلي؟ نقول له أنت ملك ونحن حتى نرضى نعمل زيك، ما تنفعش الأسوة حد. بيقول له أنا فستكم، أنا بشر يعني منكم وعارفيني. إيه الحجاب يجي منين؟ الحجاب ده لو أن أنتم ما بتشوفونيش، ولو كان جن بيكلموا، ده أنا بشر وأنتم بتشوفوني وعارفين تاريخ وإيه وماضي. قل إنما أنا بشر مثلكم. شوف بقى الادب في التواضع، انا بشر مثلكم، مفيش كبرياء يعني، بس زايد حاجه حته واحده، يوحى الي انما الهكم اله واحد بس. وما دام يوحى الي يبقى انا ماليش ذنب في المساله. ربنا بيقول لي اعمل كده، طب وانا ايه ذنب؟ انا بشر زيكم تمام. ولذلك تيجي امور يعدل له ربنا فيها الحكم، ومين اللي يقول له الحكم عدل؟ مين اللي قال لنا؟ هو نفس الرسول. بأعد للرسول الحكم ثم يقول أنا ربنا عدل لي وقال لي لا الحكم ده ما يصحش، عفى الله عنك لما أذنت لهم، تبقى دليل على أنه أمين فيما إيه؟ فيما يبلغ، حتى اللي عنده بقول عليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين كده. يبقى أنا بشر بس زي حتى يوحى إلي، يبقى المسألة مش من عندي، المسألة من عند ربنا، هو جابها من هنا. ربنا برضه يرد عليه التحية برضه، يقول له قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، ده مجنون، ده ساحر، ده مش عارف، ده ايه ده ايه، تزعل اوعى تزعل مني، فانهم لا يكذبونك انت يا محمد صادق عندهم، وما يمكنش حد يقول عليك كده، ولكن الظالمين بآيات الله يكحدون. ده المسألة عندني مش عندك انت. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي أنما إلهكم إله واحد. إذن أنا لا أتميز عنكم في شيء، أنا بشر مثلكم ومن أنفسكم وعزيز علي ما عنتم وحريص عليكم، كل دي إلا أني أزيد أن الله يوحي إلي، وما كان الله ليختارني ليوحي إلي وأقول لا بلاش، مش ممكن. الوحي بقى إيه؟ أنما إلهكم إله واحد. شوف قال إلهكم، ده هم شاكين في الحكة دي، ما جابش ربكم، لأن هم معتقدين بأن ربنا اللي خلقهم وربنا اللي خلق لهم ومش عارف، إنما الوقفة في الإله، لأن الإله له أوامر، إله يعني معبود، معبود يعني مطاع فيما يأمر ومطاع فيما ينهى، الوقفة دي عندهم، وإنما هم واخدين الربوبية دي، الربوبية اللي ما فيهاش حاجة دي واخدينها مسلمين به، إنما الإله هي اللي فيها الوقفة. أنما إلهكم إله واحد، إله واحد. مرة أقول قل هو الله أحد، ومرة أقول واحد، في واحد وفي إيه؟ في واحد واحد واحد، يعني ما فيش واحد تاني وياه، أحد هو واحد بس مش مركب من أشياء. يبقى أحد بتنفي التجزؤ، واحد بتنفي الأفراد. دي بقى انما الهكم اله واحد، وهم كل قبيله لا اله، وما رساله الاله في القبيله؟ ما فيش. ده اله يعني يبقى معبود، ومعبود يعني مطاع. طب ماذا قال لكم لتطيعوه، وماذا قال لكم لتنتهوا عن نهيه؟ ما فيش لا منهج ولا ادي. اللي حببكم في الاله، اللي حببكم انه ملوش مطلوبات خالص، بتاخدوا راحتكم وتعتبروه اله، بترضوا عواطفكم الايه الدينيه. انما الهكم اله واحد. ولذلك لما قالت الدين ان ديننا وسط، نشوف ناس بينكروا الاله خالص وناس بيعددوا الاله. ايش المره واحد يقول ما فيش اله, واحد يقول في اله متعدده, مساله مش يوم يجي الدين الايه وسط يقول هو في اله بس واحد, في اله بس ايه بس واحد. وما دام اله واحد فاستقيموا اليه. استقيم يعني امشي خط عدل, ما تروحش لا كده ولا كده. الرجل ابن بندر وهو من طيق رأى شابا بيته هنا, وإنما لا يذهب إليه من هذا الطريق, وإنما يذهب إليه يلف من الحي كله. فعرف أنه هو بيمخمن على حد وبيكانه عمل السكة كده, فنظر إليه وقال يا هذا استقم إلى بيتك, ما تروحش لا كده ولا كده, خليك هنا. فعرف أنه فأسه فتاب فاستقيموا إليه, ما تروحش لا كده ولا كده. الصراط المستقيم اللي أثبتت بقى الهندسة الجديدة أنه أكثر بينك نقطتين أكثر حاجة المستقيم, ما تروح كده ولا إيه. وكمان بقى الطريق قد يكون ضيق نمشي على قده كده, وقد يكون الطريق واسع وتسترات. قال لك برضو ما تمشيش كده, ما تمشيش كده, يمشي برضو ايه سواء السبيل وسطه, يبقى اللي من هنا قد اللي من هنا. لانك لما تروح كده عملت مثلث, وكده عملت مثلث, وكده عملت مثلث, وان كانت الغايه واحده. يبقى ايه الصراط المستقيم ادي واحده, وسواء السبيل يعني في الايه في الوسط, بحيث ان يكون اللي على يمينك زي اللي على الايه على شمالك. فاستقيموا اليه. وإن فاتكم شيء في الزمن الماضي استغفروه, استغفروه. قال لك اطلب منه المغفرة انك انت قعدت لحد دلوقتي من غير ما تروح لربنا ويستقيم امرك معه. قال لك استغفروه. وبعدين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الله. قال لك لان الاستغفار منح الشيء السابق, واحنا عندنا حاجة اسمها درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني في شيء يجيب مفسدة ويجيب وشيء يجيب مصلحة. الاول ادرء المفسدة, وبعدين احنا قلنا زمان واحد قاعد اهو جايب صندوق تفاح امريكاني ولقى التفاحة كويسة وعايز يحذف لوحده, وواحد عدو قاعد كده جاب زلطة بده وضربني به, بالله انا مدي ايدي على اخذ التفاحة ولا ارد الحجر؟ لازم أرد الحاجة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. استغفروه علشان بقى تمسحوا الذنوب وتنشئوا علاقة جديدة في الاستقامة إلى الإيه؟ إلى الله. وويل للمشركين, ويل يعني هلاكٌ.